يعني من الأمور التي تثير استغرابي جدا أنه أنا إذا ذكرت مقالة غير دقيقة عن المعتزلة أو عن الأشاعرة يخرج لي ألف واحد يقول لي المعتزلة، ليس كلهم يقولون هذا، ليس كلهم، يعني حتى بعض من يكتب أن كثيرا من مقالات المعتزلة الموجودة في الفرق لا يقولون بها كلهم، بل هناك أفراد، ثم تجده ينسب مقالات لبعض التيارات المنتسبة للسلفية، هذه المقالات بعضها تبرأوا منه بعينه وبعضها في خلاف داخل هذا التيار نصف نصف، مرات الأكثر على، يعني أنا الآن أكون متناكدا إذا مثلا قلت لي الطرف الفلاني يقول بالقول الفلاني، فآتي أقول لك فلان منهم وهو مفرد لوحده لا يقول بهذا، لماذا تقول هذا؟ اتقل، أكون متناكدا لأنه العبرة بالأغلب، لكن أن يكون مثلا نصفهم أو أكثر، أو يكون يعني قبل مدة تيار معين في صفحة يديرها أناس مجهولين يحسبون أنفسهم على هذا التيار، أظهروا الفرح بقصف اليهود لغزة، طبعا هذا مو القصف اللي فات، لا اللي قبله واللي قبله اللي قبله، فانطلقت الكتابات هذا التيار الكذا، هذا التيار اللي السفلة المنحطين، حتى بعض اللي يكتب يعني بالعادة يتكلم بأنصاف وتجد يرد على واحد متزندق منبطح ويرد عليه بأجمل الكلام، بدأت الكتابات تنزل مثل قذائف، وجدت الشباب اللي منتمين لنفس هذا التيار المعروفين يتبرؤون من هذا الكلام ويردون عليهم، ثم وصل الأمر إلى مشايخ هذا التيار اللي أظهر التبرؤ من الفرح بضرب اليهود لغزة، لما تم إظهار هذا عن طريق كتابات وتسجيلات قديمة وحديثة وبينوا أن هذه الصفحة لا تنتمي لمعروفين منهم، وهذا التيار لا يخلو من ظلم الآخرين، هو أيضا يظلم كثيرا، لكن الشاهد أنه هذه المرة لا، الناس اللي كتبوا بحرارة وحرقة في المرة في عنه لما نسب له ما نسب لم يكلف أحد منهم أن يقول والله يا جماعة الخير ترى يبدو أنه ليس كلهم، بل يبدو أن مشاهيرهم لا يقولون بهذا، وأن هؤلاء ناس لا نكاد نعرفهم يعني، ومن باب الأنصاف ولا أجري منكم شنآن قوم، مثل هذا الموقف تلقاه يعمل مع نصراني، مع ملحد، مع صوفي، مع أشعري، مع، لكن لا يعمل مع واحد تيار منتسب للسلفية بيننا وبين خلافات سياسية، هذا من كل الأطراف، فلا بد أن ينتبه لهذا. النقطة الثالثة وأيضا هذه محيرة عندي جدا، عدم الاستفادة من الجهود. أكلمني قبل مدة شاب ينتمي لتيار معين، قال لي أريد كتب في الردع الحداثية ومنكري السنة وإلى آخره، وشاهد والأخ هذا بلده فيه مشكلة في هذا السياق، ينتشر فيه مثل هذه الأفكار، فقلت له طيب ما في مشكلة، شوف كتاب فلان وفلان وفلان وفلان، سميت له جماعة برا التيار حق، فقال لي ما في غيرهم دولة، قلت والله ما في غيرهم، شو نسوي، وما شاء الله والله ناس وجهود طيبة، وأنا شخصيا استفدت منهم جدا والله، فضاقت به، فتحول النقاش إلى أنه أنت كيف تحيل، فقلت له يا أخي أنتم يعني كثير منكم يقرأ أو يدعي أنه يقرأ والواقع ما تقرأون، الناس أشاعرة وشروح الحديث وغيرها، وتجد يخالفك في الإيمان وفي القدر وفي الأسماء والصفات وفي مصادر التلقي، لا وعنده تصوفات ويرى البدعة الحسنة ويرى أمور كثيرة وعادي، وأنت محتمل مع أنك وأنت تريد أن تستفيد منه بأبواب قتلت بحثا، اللي هي معاني الأحاديث قتلت بحثا في القرون الأولى، الآن هذه الآن نازلة، كأنها نازلة شبهات جديدة أمور جديدة، هذول ناس كتاباتهم، وأنا أقول لك الكتابات اللي أحلتك عليها أنا ما أكاد أجد فيها تقريبا أي أخطاء علمية قوية يعني على مستوى تلك الأخطاء، فقس هذا على ذاك، مع الأسف في جهد أنه أنه أنه يبتعد عن، يعني ما في مشكلة أني أقرأ الواحد من تيار آخر يرد على شيعي إمامي، أو يرد على إباضي، أو يرد على حداثي، يلا أنا ثقلان علي إني أقرأ له وأستفيد منه، أو أنظر في كلامه فيما يخالفني فيه، أهلا وسهلا آمنا بالله. لكن أنظر في الأمور الأخرى، واحد يقول لك نحن عصمنا بالسلفي، و